فسن التعليم يحصل بمرة أو مرتين ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سلم رفع صوته بالذكر. لا هنا. شكرا أثابك الله. بهذا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة. شكرا لهذا الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.